وأنه على كل شيء

ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقوى من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما وكذلك أنزلنا آيات بينات وأن الله يهدي من إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والمجوس والذين أشركوا الذين آمنوا والذين هادوا والصابرين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والصابرين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الذين كفروا قصرت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم يصهر به ما في بطونهم والجلود

ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الإيمان. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الحج للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، ونعيش الآن في رحاب هذا التعليق الطيب المبارك مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد ابن فتح الله بدران عن البيت العتيق كما يصوره لنا القرآن الكريم. وقد سجل هذا التعليق في رحاب مسجد سيد الشهداء الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في فترة السبعينيات. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليك يا ابن بنت النبي، والسلام على أتباع النبي بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نريد أن نعرف ما فضل هذه البقعة المباركة على بقاع الدنيا بل وبقاع العالمين جميعا. هنا بيت الله الحرام، بيت الله، بيت أضافه الله إليه هو، وليس بيت عظيم ولا أمير ولا كبير ولا صغير، وإنما هو بيت خالق القوى والقدر، هو بيت الواحد الأحد الذي إذا آوى إليه آو أمنه، وإذا تضرع فيه متضرع استجاب له، وإذا اتجه إليه مؤمن بقلبه أعزه الله ونصره. لماذا؟ لأنه بيته، والله أكرم الأكرمين، فمن قرع باب الله في بيت الله لا بد أن يفتح له الله الكريم. إذا طرقت بابه فتح لك وغفر، فما بالنا بالعلي الأكبر سبحانه لو طرقنا بابه وسعينا إلى بيته. ولكن السعي إلى بيت الله لا يكون أبدا بأقدام تسير على الأرض، ولا بمال مكدس في الجيوب أو في الخزائن، وإنما يكون بالقلوب الصافية والضمائر الصادقة والنية الطيبة المخلصة لله. فإذا ما اتجهنا إلى الله بقلوبنا في صلواتنا فتح الله لنا أبواب بيته ومنحنا الحج وزيارة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. أما بيت الله فقد تعرض القرآن الكريم لكثير من صفات هذا البيت، وهو المكان الوحيد المبارك. يقول ربنا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فالبيت مبارك والبيت هدى للعالمين. ومن عجب أن نقف خاشعين متضرعين أمام قول رب العزة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المسجد الأقصى بارك الله حوله، ولكن بيت الله هو المبارك. فرق كبير كبير بين أن يكون بيت الله في مكة هو المبارك، وبين أن يكون المسجد الأقصى هو المبارك حوله، وتمتد دائرة ما حول المسجد الأقصى لتشمل البقعة الطيبة الطاهرة المباركة التي هي بيت الله الحرام. لكننا نود أن نتساءل: ومتى كان بيت الله الحرام؟ والجواب بسيط وسهل، لأن الحج إلى بيت الله الحرام يكون في الثلث الأول من ذي الحجة، في 10 ذي الحجة، 9 ذي الحجة الوقوف بعرفات. إذن قبل الحج بشهر 10 أيام، وبعد الحج بشهر 20 يوم، 3 شهور، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. ما صفة هذه الشهور؟ شهور حرم، أشهر حرم، فضلها الله زمانا على بقية الشهور. متى فضلها الله؟ ولم فضلها الله؟ ولم جعلها حرما وأمنا وأمانا واستقرارا؟ لا يجوز لمؤمن أن يبدأ فيها بحرب. إذن هذه الأشهر الحرم 3 المتوالية لماذا كانت حرما؟ و ولماذا كانت في حماية الله ورعايته وطلب إلى جميع العالمين وبخاصة المسلمين والمؤمنين أن يطهروا قلوبهم فيها وأن يتصلوا بربهم فيها وأن يزيلوا كل ما في قلوبهم من غل وحقد وتفرق وحسد وأن يلتئموا ويتجمعوا صفا واحدا وكلمة واحدة وأمة واحدة تسعى إلى غاية واحدة. نقول بمنتهى البساطة لأن في منتصف هذه الأشهر الثلاثة يقع الحج إلى بيت الله، والحجاج هم ضيوف الله، ومن أبسط بسائط الكريم أنه إذا استضاف إليه أمن الطريق لضيوفه ليجيئوا إلى بيته آمنين وليرجعوا من بيته إلى بيوتهم آمنين. إذن هذه الأشهر حرم لتأمن الأرض وليأمن الطريق وليأمن كل واحد على نفسه في ذهابه إلى بيت ربه وفي عودته إلى بيته. فإذا ما تساءلنا ومتى كان هذا التحريم، تحريم الأشهر الحرم، لأن إذا عرفنا متى كان تحريم الأشهر الحرم عرفنا إذن متى كان بيت الله الحرام، امتى كان. إذا ما قرأنا قوله سبحانه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن الأشهر الحرم من يوم أن خلق الله السماوات والأرض، إذن بيت الله الحرام من يوم أن خلق الله السماوات والأرض. لكننا نتساءل وما هي الأدوار التي مرت على بيت الله؟ نقول نستطيع أن نؤكد مما نفهم من القرآن الكريم أن هناك معالم 3 عليا تحوط ببيت الله الحرام وكأنها المبدأ والوسط والكمال. أما المبدأ فكان في آدم عليه السلام لما وضع له الله بيته الحرام، أما الوسط فكان على يد إبراهيم وإسماعيل لما أمرهم الله برفع القواعد من بيت الله الحرام، أما الكمال فكان بإرسال رحمة العالمين محمد صلى الله عليه وسلم من بيت الله الحرام. إذن بدء ووسط وكمال، البدء في آدم والوسط في إبراهيم الأمة والكمال في محمد الأمي صلى الله عليه وسلم. وهذا يلفتنا مرة أخرى إلى أم القرى، أم القرى مكة، أم القرى أهبط إليها آدم لما أهبط من الجنة، فبقي آدم وزوجه وأولاده في أم القرى، فكانت أول قرية في العالمين ولدت جميع قرى العالمين. إذن هنا مسقط رأس الإنسانية. وقولوا لكل الغربيين والأوروبيين والمستشرقين والباحثين والعلماء والمتخصصين الذين يبحثون عن مسقط رأس الإنسانية، قولوا لهم في قرآننا نحن المسلمين أن أم القرى هي مكة من حول بيت الله الحرام، فهنا بدأت الإنسانية وهنا مسقط رأس الإنسانية كلها، ومن هنا تشعبت الإنسانية كلها في جميع بقاع الدنيا. فاللهم طهر قلوبنا، واللهم اشرح صدورنا، واللهم وفقنا إلى حج بيتك وزيارة نبيك، وانصرنا على أعدائنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام حلقة اليوم. تضمنت تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، ثم تعليق على تلاوة اليوم من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد ابن فتح الله بدران. حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، لكم أرق تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من تسجيلاتنا الخارجية، برنامج يعده ويقدمه دكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب.